ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب العلليين للإمام الترمذي والإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليهما. كنا قد وقفنا عند الفصل الذي في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل به، منها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والخطابي يقول لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك، ولكن القائل باستحبابه يحمل على النت وذلك عمل به. صحيح، يعني إذا ادعي عدم العمل فالاستحباب نوع من العمل، إذ عدم العمل به أنه لا يعمل به بإطلاق. لكن إذا قيل بنزه واستحبابه فمعناه أنه قد عمل به. فهنا أمر عدم العمل شيء، وعدم الوجوب شيء آخر. يعني عدم العمل بحديث هذا يختلف عن عدم العمل، يعني عدم العمل يختلف عن عدم الوجوب. عدم الوجوب يعني مثلا السواك معمول به أم ليس معمولا به؟ معمول به، لكن هل عمل به على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. فما كان ينبغي أن يذكر حديث من غسل ميتا، لأن الذين قالوا باستحبابه الاستحباب نوع من العمل، وعدم العمل يعني الترك بالكلية وهو لم يترك، لكن عمل به على سبيل الاستحباب. فرق خذ اكتب القاعدة هذه، فرق بين عدم العمل وبين عدم الوجود. عدم العمل أي أن يترك العمل به، عدم الوجوب أي أنه مستحب أو مباح. وليس من شرط كل عمل أن يكون واجبا، ليس من شرط كل عمل أن يكون واجبا. فهناك المستحبات والسنن، والسنن المؤكدة وهي كثيرة. وما قال أحد من أهل العلم قاطبة إنه لا يعمل إلا بالواجبات، وعليكم السلام، وإلا لترك شيء كثير من الدين. يعني لو نظرنا للذي أجمع عليه في الصلاة أن الصلوات الخمس هي الفرض، طيب صلاة الجنازة فرض كفاية ليست فرض عين، صلاة الاستخارة مستحبة، صلاة الاستسقاء مستحبة. صلاة العيدين اختلف حولها. فهل لا نصلي الاستسقاء لأنه ليس واجبا؟ هل لا نصلي الاستخارة لأنها ليست واجبا؟ ففرق بين عدم العمل وعدم الوجوب، ولا يلزم من عدم الوجوب عدم العمل، مفهومة؟ ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وقال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. مسألة الحديث صحيح، لكن هل يوجد أو نقص؟ وهل يوجد نقص عن الواحدة؟ فهو صحيح بدون أو نقص، لأنه لا يوجد دون الواحدة. طب من زاد على الثلاث فقد أسلم. ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآبار، لكن الحديث لا يصح. ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين، فيها مقال وتخالف حديث عمار الصحيح في أن التيمم ضربة للوجه والكف. ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر، حديث حذيفة. الذين صححوا والتأويل فرع، التأويل فرع التصحيح، ما يتأول العالم حديثا إلا إذا كان صحيحا عنده، وإلا سيكتفي بماذا؟ اثبت العرش ثم انقش. ثبت عرشك، ثبت صحة حديثك، فإذا لم يكن الحديث صحيحا فلا تأويل. تأولوه على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قربنا انقضاء العدة. قال الجوزجاني وحديث أعيا العلماء معرفته، و عموما احد امرين، اما ان يحمل على الايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وان المراد بحديث الاكل في الصيام في حديث حذيفه رضي الله عنه، اما المراد يعني ان الشمس كادت ان تطلع معناها انه اقترب وقت النهار، والا فليرد الحديث. اما ان يحمل فقه الحديث على نص الايه والا فليرد هذا الحديث، ولينظر له في عله، ولينظر له في عله. فما زال اهل العلم، هذا امر في غايه الاهميه، إذا كان المتن منكرا يخالف ثوابت الشريعة ينظرون له علة ولو كانت في أصلها غير قادحة، مثل أن يأتي الإمام الذهبي خاصة فيقول إسناد نظيف ومتن منكر، قالها في غير حديث. ومنها حديث أنس رضي الله عنه في أكل البرد للصائم، حديث اختلف في وقفه ورفعه، وفي إسناد علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. الصحيح فيه الوقت وأنه اجتهاد من أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. فيحمل على أنه اجتهاد والإجماع على خلاف. ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره في بعض النسخ عندكم من ضرورة وعدم قائد والسيول. وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك. يعني عدلوا على هذا نعم في تقديم تأثير وعدلوا على هذا. معلوم أن جمهرة من أهل العلم أخذ بهذا الحديث وأفتوا بوجوب صلاة الجماعة العينية بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم. ومنها أحاديث النهي عن كرى الأرض وهي أحاديث صحيحة ثابتة. وبعضهم أجاب عن هذا النهي فمعناها أن البعض عمل والبعض لم يعمل. ومنها أحاديث النهي أحاديث المدح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره. ومنها حديث أن في 25 من الإبل خمس شياه، في 25 من الإبل خمس شياه، هو إذا بلغت خمسا ففيها شاة، 10 شاتان، حديث أنس عن أبي بكر، 15 ثلاث شياه، بلغت 20 ففيها 4 شياه، بلغت 25 ففيها بنت مقام. وحديث عن علي رضي الله عنه انها اذا بلغت 25 ففيها 5 شياه، لكن الحديث اختلف في وقته ورفعه ومخالف للاحاديث التي ثبتت ان في 25 الى 35 ان فيها بنت مخاض الانساء. ومنها حديث توريث المولى من اسفل. ما معنى المولى من اسفل؟ المولى من اعلى يعني السيد، والمولى من اسفل يعني العبد، يعني ما فرده وترك ميراثا ولم يترك ورثه الا مولاه يعني عبده. فهل يرث العبد في مال سيده؟ قال أبو عيسى وهذا حديث حسن، يعني حديث أخرجه الترمذي وابن أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. واللفظ للترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. ومنها حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، هذا من الأحاديث التي لا يعمل بها. ومنها حديث جمع الطلاق الثلاث، جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، حديث مسلم، حديث ابن عباس عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. وهذا دليل على إجماع الصحابة على وقوعه ثلاثا، وقد أخذ بظاهره من المتقدمين طاووس وذهب إليه ابن حزم الظاهري، وهو رواية عن الحجاج بن أرقاء ومحمد بن إسحاق. لكن تظاهرت الروايات عن الصحابة باجتماع مع الإقاء ثلاثا وأجيب عن الحديث بأجوبة. الإجابة هذا معناها عدم العمل به. إذا أخذ به قوم أخذ به وقوم لم يأخذ به، فهذا دليل على الخلاف وليس على الإجماع على عدم العمل. ومنها حديث أسماء بنت عمير رضي الله عنها في إحداب المتوفى عنها، أي التي توفي زوجها عنها ثلاثة أيام في قتل جعفر رضي الله عنه، أنه يعني بعد ثلاث قال لا تحدي بعد يومك هذا. حافظ العراقي أجاب بأنه شاذ، والطحاوي قال إنه منسوخ. يعني كم تعتد المرأة على زوجها، المرأة على زوجها 14 وعشر. ومنها حديث سلمة بن المحبب، سلمة بن المحبب في من وقع على جارية امرأته إن كان قد استكراها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها، وفي الأولى أيضا عليه لسيدتها مثلها، ولكن الحديث ضعيف. ومنها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال الولد عبد، لكن قال الخطابي لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولد الزنا. ومنها أحاديث متعددة في الحج مثل حديث النهي عن التمتع، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، يعني إذا مسح الركن بمعنى أنه طاف طيب فأنه يكون قد حل التحلل، وحديث إن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وحديث إن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به، وحديث للطباع في السعي بين الصفا والمروة. الشافعي يقولون بسنيته لا قياسا، لكن أين الصحة؟ وهذا دليل على أن المسألة خلافية. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في أحاديث هناك أجمع، لكن هنا يعني هناك الدعية الإجماع، هنا الدعية ترك العمل بها وليس كذلك، يعني ادعى أقوام أن العلماء تركوا العمل بأحاديث وهذا الكلام خطأ. يقول رحمه الله تعالى وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى وهو خطأ ظاهر، كدعوى ابن قتيبة. ابن قتيبة كان رجلا من أهل اللغة ولم يكن من أئمة الحديث، مع رواياته في كتاب التأويل مختلف الحديث لأحاديث بالأسانيد، إلا أنه لم يكن من النقاد، فوقع رحمة الله تعالى عليه خاصة في كتاب هذا في بعض الأوهام. تدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة، ادعى الإجماع وليس كذلك، لأن المسألة خلافية. ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، يعني يدخل بالعمرة الحج مهلا بالحج ثم يفسخها إلى عمرة، يعني يفسخ هذه النية أو هذا الإحرام من حج إلى عمرة ويتمتع ما بين العمرة إلى الحج ويهدي هديا، التمتع هدي التمتع. ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، حديث في السنن الأربعة، واختلف في حكم هذا، هل اختلف البائع والمشتري بقول من نأخذ؟ البائع يقول أنا بعتك بعشر، والمشتري لا يقول بتسع، فهل يؤخذ بقول البائع أم بقول المشتري؟ أو تترك البيعة هذه؟ هل هناك يمين؟ كل هذا مما اختلف فيه، وإن ادعى بعضهم الإجماع على عدم العمل بهذا الحديث. والآن مسألة أنه سرد بعض الأحاديث فالتي ادعي فيها الإجماع وأن يثبت الخلاف في ذلك. قال ابن المنذر، إمام ابن المنذر رحمة الله تعالى، ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعر. إذن وجد من خالف وليس الشعب وحده. وكحديث ابن عباس في دية المكاتب، ما هو المكاتب؟ عبد اتفقت أنت وهو على أن يدفع لك مبلغا من المال وهذا ثمن، فدفع قسطا وبقي قسطا، يعني دفع قسطا وبقي قسط. ما معنى دفع قسطا وبقي قسط؟ دفع جزءا من الثمن الذي اتفق عليه، يعني مثلا أنت اتفقت معه أن يدفع لك 20,000، دفع 5، دفع 10، دفع 7، دفع 9، دفع 15 وبقي. فمات بمعنى القسط. يعني هل دية حر أم دية عبد؟ الدية جزء من الدية بحسب نسبة المال الذي دفع. هذا مما وجد فيه الخلاف. قال الخطابي رحمه الله تعالى: لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روي في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه. والخطابي يدعي الإجماع على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. من حيث الصحة الحديث صحيح، لكن هل ترك هذا؟ هناك من قال بكراهة الصيام في النصف الثاني من شعبان، هناك من قال بالكراهة إذا لم يصم في النصف الأول. وعلى ترك العمل بحديث تحريق ما باع الغال إلا عن مكحول، وهذا الحديث حديث منكر. إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، يعني في المعركة في الجيش غنم المسلمون، فأحد الجنود أخذ شيئا من الغنائم التي لم تقص، ولكن الحديث منكر، فنكارة الحديث تدعو إلى عدم العمل به. والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة. بالنسبة للطحاوي رحمة الله تعالى عليه، فالكلام فيه من وجهين. من وجه، هل يثبت عنه هذه الدعوة؟ طيب هل يقصد الإجماع للصلاح؟ هل هي نص في ادعاء الإجماع؟ هذا مما يدافع عنه به. إذا ثبت عنه بعد كل هذا أنه ادعى الإجماع فيقول وقد أخطأ، يعني فيكون هذا من باب تأثره بمذهبه الحنفي. وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها. فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها عندي فليتبعها. ماذا عندكم أصحاب النسخة الثانية؟ أي كلام يخالف نبهنا لنكتبه. من مضافها من الكتاب، أحمد أسألك هنا، يقول بسطنا ذكرناها في موضعها مع بسط الكلام عليها، أين ذكرها؟ لا لا تفضل. في شرح على الترمذي الذي لم يبق منه فيما نعلم إلا هذا الكتاب الذي حفظه الله لنا. وقد ذكر للثوري، الثوري من يقام؟ الإمام الكبير سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله إمام الأمة في علم الورع، توفي سنة 61. ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. ما معنى هذا الكلام؟ أسألك ما معنى هذا الكلام؟ من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. نعم، ما هي جمع؟ المزدلفة أي ظهر وعصر، مغرب العشاء. فقال الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، يعني إما أن تكون ضعيفة، إما أن تكون غير مرادة، إما أن يكون لها فقه فينبغي أن توضع في صلب كلامها. وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. ثم قد انتهينا من ماذا؟ من الأحاديث التي ادعي فيها الإجماع على عدم العمل بها، أو ادعى البعض عدم الإجماع ووجد الخلاف. قال رحمه الله تعالى ابن رجب: فصل في مصادر الترمذي رحمة الله تعالى عليه بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث. موارد الترمذي، مصادره. يا أخوان، لسنا أمة منقطعة، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. أي عالم مهما بلغ لابد أن يوجد مراجع يرجع إليه وشيوخ، إنما العلم بالتعلم، وسيذهب إلى علماء وشيوخ ليتلقى عليهم. فهنا الكلام حول مصادر الترمذي، موارد الترمذي، من أين أتى بأقوال العلماء، كيف وصل إلى أقوال العلماء سواء كانت في الفقه أو في علل الحديث. طيب، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كلمة تعالى ليست في الأمانش حتى لا تزد في النص، قال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري، إذن سيذكر لنا إسناده إلى من؟ إلى الثوري. إن أقوال الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري الإمام الكبير المتوفى سنة كم؟ 61. فأكثر ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، محمد بن عثمان الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبس عن سفيان الثوري. ومنه ما حدثني أبو الفضل مكتوب محمد بن عثمان الكوفي، يعني غالب ظني أنه من محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وإلا نراجع مثل هذا، علم عندك على هذا. ومنه ما حدثني، لكن هو محمد، لا محمد بن عثمان الكوفي ابن أبي شيبة أنزل، لا هذا ليس ابن أبي شيبة، من محمد بن عثمان ابن كرامة، نعم أي نعم محمد بن عثمان ابن كرامة ليس ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قلنا العبسي عن سفيان الثوري. ومنه ما حدثني أبو الفضل مكتوم ابن العباس الترمذي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. إذن له طريقان إلى من؟ إلى سفيان الثوري. وما كان فيه من قول مالك بن أنس الإمام الكبير إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 عن 86 سنة. فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معل بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس. وما كان فيه من أبواب الصوم، إذن في أبواب الصوم فأخبرنا بها أبو مصعب المدني. ما اسمه؟ أحمد. أعملنا أيضا أبو مصعب الناس. عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس موطأ مالك برواية من يا أخوان؟ برواية أبي مصعب. ها؟ موطأ مالك برواية أبي مصعب. طيب صفحة كم عندك؟ طيب حذلناه بعض الفوائد. نعم، موطأ مالك برواية أبي مصعب، هذا أبو مصعب المدني. وبعض كلام مالك ما أخبرنا به، ما أنا عندكم، ما أنا، ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ابن أنس. إذن له طريقان إلى كلام أنس إلا باب الصوت، فله طريق وهو طريق إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى عن مالك. هذا الأصل في أبواب الصوم من طريق أبي مصعب المدني. وبعض كلام مالك عن موسى بن حزام عن القعنبي عن مالك. وما كان فيه من قول ابن المبارك الإمام الكبير عبد الله بن المبارك المرزي المتوفى سنة 81 و100. تقديم وتأخير امشوا معنا على نسختي، لا زد علك عادي. وما كان فيه من قول ابن المبارك فما حدثنا به أحمد بن عبدة الآمني عن أصحاب ابن المبارك، أي عن أصحاب المبارك عن ابن المبارك. ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسين بن شقيق عن عبد الله، ومنه ما روي عن حبان ابن موسى عن عبد الله بن المبارك. وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله ابن المبارك. يعني أحمد بن عبدة الآملي أخذ عن أصحاب ابن المبارك وسمع منه الترمذي رحمة الله تعالى عليه. نعم، علي بن الحسن بن شقيق. وما كان فيه من قول الشافعي الإمام الشافعي محمد ابن إدريس المتوفى سنة 400 رحمة الله تعالى عليه. فأكثره ما أخبرني به الحسن ابن محمد الزعفراني عن الشافعي. وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي. ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي المعروف عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. يعني في الربيع إما أن يرويه من طريق أبي موسى أبي إسماعيل الترمذي عن البويطة عن الربيع، أو يرويه عن الربيع إجازة ومكاتبة. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، أحمد بن حنبل الإمام الدنيا في عصره، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وتوفي سنة 41 و200، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية المتوفى سنة كم؟ 39 و200. انظر كم؟ 38. لا، هناك قول 39. 38 ومائتين أو 39 ومائتين. إذن متوفى سنة 38 ومائتين، هناك قول 9. فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق. الكوسج هذا من مشايخ البخاري معروف. إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. انظر لوراء الترمذي رحمة الله تعالى عليه. سمع من الكوسج إلا في أبواب الحج والديات والحدود، فلم يسمعه منه إنما سمعه من محمد بن موسى الأصم عنه عن أحمد وإسحاق. وبعض كلام إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أسلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجه في الكتاب الذي فيه الموقوف. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ، يعني إذا كان أحاديث، إذا كانت أحاديث أو فقها، فهذا مما أخذه بالأسانيد رحمك الله. طيب، إذا كان ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ، فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل. الإمام البخاري متوفى سنة 56 ومائتين. ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن. من هو؟ لا، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب دارمي وأبا زرع الرازي. ما اسمه؟ عبيد الله بن عبد الكريم. وأكثر ذلك عن محمد، من محمد؟ بن إسماعيل. وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرع. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. يعني يقول أعلم من رأيت في العراق وخراسان في العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد هو البخاري، وحق له ذلك. طيب، وأين أحمد وابن معين وابن المديس؟ أعيد العبارة، ولم أرى بالعراق، انتبه، ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. فأين أحمد وابن معين وابن المديس؟ ايش؟ الترمذي ما لا، الادراك وارد، الادراك وارد، لكن يعني لا، الادراك وارد، لكن لم يتتلمذ على هؤلاء الثلاثه، بينما تتلمذ على البخاري. قال رحمه الله تعالى: اعلم ان ابا عيسى، ابن رجب يقول: اعلم ان ابا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء اهل الحديث المشهورين كسفيان الثوري وابن المبارك ومالك والشافعي واحمد واسحاق، وذكر، لا، ما هو مذكور من قبل، تزيدونها عندك، وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة. تحت في نسختنا لم يبين الشارع، لا، اجعلوها الشارع. وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعض عن فلان وبعض عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميز. هل يوجد يعني مضرة من وراء ذلك؟ إذا كانت الأسانيد صحيحة إلى من ذكرها من ذكرهم فلا ضرر في مثل هذا، وإذا كان الأسانيد ضعيفة أو بعضها صحيح، يعني كان بعضها صحيحا والآخر ضعيفا، فعند ذلك سيحدث شيء من الخلل، لكن الغالب أن هذه الأسانيد صالحة للاحتجاج. وقد ذكر أنه بين ذلك على وجه كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد، وهذا الكتاب الجامع وضعه للأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات. يعني هل للإمام الترمذي كتاب يختلف عن الجامع أكثر فيه من الموقوفات؟ ابن رجب يقول إن كأنه رحمه الله له كتاب، إذن هذا الكتاب في عداد المفقودات إذا كان قد كتب، إذا كان قد كتب. وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك، فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، تاريخ البخاري الكبير، وهو مطبوع، إن كان الكتاب في حاجة إلى إعادة نشر وتحرير، وهو كتاب جديد لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي الله عنه، وهو جامع لذلك كله، أي للتواريخ والعلل والأسماء. ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازيان رحمهم الله، صنف على منواله كتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره عندي وزاد. هل عندكم ألف؟ عندكم ألف؟ يعني أنا أسأل في النسخة الثانية، هل على التثنية؟ يعني وزاد أي يقصد أبا زرعة وأبا حاتم عندكم؟ إذن في نسخة وهي الأوضح. وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. الكتاب منسوب لابن أبي حاتم، وقد ينسب لأبي زرعة وأبي حاتم، بناء على ماذا؟ بناء على أن أغلب الجرح والتعديل في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لأبي زرعة وأبي حاتم، فعلى هذا ينسب لهما، وينسب لابن أبي حاتم بناء على أنه الذي سأل أباه وسأل أبا زرعة، ثم كاتب عبد الله ابن أحمد وأخذ وكاتب أو سمع من بعض تلاميذ ابن معين وغير هؤلاء. والثاني كتاب العلل، أفرد فيه الكلام في العلل، وهو منسوب أيضا لمن؟ لابن أبي حاتم، بناء على أنه يسأل أبا ويسأل أبا زرعة. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم ير بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وذكره له، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري وذكرهما، يعني من المذاكرة من التلقي، وأنه يذاكر ويسأل ويستفيد، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما، ورحمة الله تعالى عليهم جميعا. فالبخاري إمام أهل هذه الصمعة، والترمذي يرجح البخاري على أبي زرعة وعلى الدارمي وعلى غيرهما ممن لقياهم سواء كان بالعراق أو بخراسان. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة. كتاب البخاري ما هو؟ تاريخ الكبير. وكتاب أبي حاتم وأبي زرعة الجرح والتعديل. لكن هذه الكتب هي تنسب لمن؟ لابن أبي حاتم بناء على أنه الذي سأل، فقد تنسب لأبي حاتم وأبي زرعة بناء على أن أغلب الأسئلة على أن أغلب الأجوبة لهما، وقد تنسب إلى الذي كتب عنهما وهو عبد الرحمن ابن أبي حاتم. منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان يعني الكتب يعني، ومنها عن علي بن المدين وابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه فأفردها فجاءت عدة مجلدات. يعني كتاب البخاري تاريخ الكبير ويليه الجرح والتعديل والعلل، هذه كتب مركبة، بينما الذين ألفوا من قبلهم لم تكن كتب مرتبة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله جاء الخلال أبو بكر الخلال رحمة الله تعالى عليه ورتب كتاب العلل أحمد على أبواب الفقه. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم، في أي كتاب؟ في الشرح الذي ضاع، في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث، يعني أئمة وجهابذة علم العلل، هؤلاء من اختصهم الله عز وجل بمعرفة ذلك، وهذا بسبب سعة الاطلاع وكثرة الحفظ. وقد قال أبو عبد الله بن منده الحافظ رحمه الله إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يبدأ علم الحديث. صحيح اشتغل بعلم الحديث كثير ويحفظ كثير منهم الكثير ويفهم كثير منهم الكثير، لكن علم العلل اختص الله به أقواما معينة. فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشيء أو متفقه، نعم، فأما سائر الناس من نعم لحظة عندي، فأما سائر الناس عندك شأن في نسخة شأن فأما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا إذا أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته. انتهى. ابن منده رحمه الله، أبو عبد الله ابن منده رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن الله اختص أقواما بعلم العلل جيد، وليس كل أهل الحديث ممن نبغ في علم العلل جيد، وأكثر الناس كتبوا الحديث لا، وقد يفهم بعضهم الشيء بعض الشيء، فما ينبغي لهؤلاء أن يتكلموا في العلل. طيب والمتفقهة، متفقهة المذاهب ليس لهم أن يتكلموا في علم العلم، وصحاب الزهد والعبادة ليس لهم أن يتكلموا في علم العلم ولا في شيء من علم الحديث إلا إذا أخذوه عن أهله، فأهل كل فن أعلم بفنهم من غيرهم. هذا باختصار، أهل كل فن أعلم بفنهم، ولذلك فإن المحدثين حكام على كل العلماء. قد يستدل في العقيدة بحديث يضعفه أهل المعرفة بالحديث، قد يستدل في الفقه بحديث يضعفه أهل المعرفة بالحديث، قد يستدل في أصول الفقه بحديث يضعفه أهل الحديث، قد يستدل في الزهد والرقائق والعبادة بحديث يضعف أهل العلم بالحديث، وهكذا. فأهل الحديث الذين تمرسوا في هذا الفن والذين فهموا وفقهوا في علم العلل والرجال والأسانيد، هؤلاء حكام على كل العلماء، من أصحاب عقيدة، من أصحاب التفسير، من أصحاب الفقه، من أصحاب أصول الفقه، نوع إلى غير ذلك. وهذا هو التخصص. ها؟ يقول رحمه الله تعالى ابن رجب، عنوان هنا ويقول قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث. لماذا بين الترمذي هذا الكلام؟ لماذا بين ذكر في كتابه مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث؟ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمان. البلاء موكل بالمنطق، ورب سؤال يفتح على العالم وعلى المسلمين من الخير. ممكن إنسان يتكلم بكلمة فتتسبب في مصيبة أو فتنة، ورب طالب علم خير ينفع الله به الأمة بأن يسأل عالما في مسألة فيكتب كتاب بسبب هذا السؤال. ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلف من التصنيف ما لم يسبق إليه. يعني نحن سئلنا هذا ولم نجد من سبقنا فعل ذلك، لكن سبقنا بمصنفات ومؤلفات وقد ألف الناس، فلماذا نحن لا نؤلف فيما لم نسبق إليه؟ فمنهم هشام بن حسان، هشام بن حسان الأزدي الدوس البصري، متوفى سنة 47 ومئة، وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي سنة 150، وسعيد ابن أبي عروبة البصري 56 ومئة، ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة 79 ومئة، وحماد بن سلمة ابن دينار البصري توفي سنة 67 ومئة، وعبد الله بن المبارك كنا توفي سنة 81 ومئة، ويحيى بن زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي الهمداني توفي سنة 83 ومئة، ووكيع بن الجراح الكوفي الإمام الكبير متوفى سنة 97 ومئة، وعبد الرحمن بن مهدي الإمام الكبير شيخ أحمد متوفى سنة 98 ومئة، وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا يعني ألفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة. إذن التصنيف والتأليف كله غرض نصرة الدين، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له ورواية. كانت القلوب والنفوس والصدور يعني بلغت القمة، وكانوا أهل سليقة فكانوا أهل حفظ يحفظون. ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما، يعني حديث أبي هريرة ما كان من أصحاب في البخاري ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يلخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، يعني اختلف الصحابة هل يكتب غير القرآن أم لا يكتب، اختلفوا في ذلك، منهم من رأى إباحة ذلك ومنهم من رأى ما رأى المنع، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب. ثم بعد هذا يعني وقع الإجماع على جواز الكتابة وانتهى الأمر وبدأ العلماء يصنفون. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، صحيح همام بن منبه صحيفة الصحيح لعلي، الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو إلى غير ذلك، صحف فيها أحاديث غير مرتبة، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابع التابعين، عصر الإمام مالك ومحمد بن سلمة وأمثال هؤلاء، صنفت التصانيف وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر أول من صنف الكتب ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ذكرناه، وصنف الأوزاعي أبو عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي من أهل الشام المتوفى سنة 57 و100، حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه خرجه ابن عدي وغيره. وانقسم الذين صنفوا الكتب أقسام، منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحاب على الأبواب، يعني إما أن يصنف الأحاديث المرفوع على أبواب الفقه أو يصنف الأحاديث ويذكر مع أقوال الصحابة كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع عبد الرزاق من سلك سبيلهم في ذلك. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والداري ومن سلك مسلكهم في ذلك. قال ابن أبي قيثمة حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاد يعني الزهري متوفى سنة 25 و100 في بداية، ومحمد بن الحسن كأنه زبالة لا يعتمد عليه بل هذا رجل كذاب. وقال ابن فراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. وقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وبالبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني ونحو هذا. وقال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيفي. قال وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور صاحب بن العباس فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو هذا فلم يعطيه شيئا. وقال أبو محمد الرمه الرمزي صاحب المحدث الفاصل أول من صنف توفي سنة 63 أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع ابن صبيح بالبصرة ثم سعيد بن أبي عروبة بها وخالد بن جميل الذي يقال له العبد ومعمر باليمن وابن جريج بمكة ثم سفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بالبصرة وصنف ابن عيينة بمكة والوليد بن مسلم بالشام وجرير بن عبد الحميد بن الري وابن المبارك بمرو وخراسان وهشيم بن بشير الواسطي بواسط وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا وابن فضيل ووكيع ثم صنف عبد الرزاق باليمن وأبو قرة مسلم ابن طارق عفوا موسى ابن طارق هو يعني هم لا يقصدون الأولية المطلقة إنما هذا صنفنا وهذا صنفنا وهذا صنفنا. طيب عنوان أول من صنف المسلم قال ابن عدين يقال إن أول من صنف المسلم بالكوفة يحيى الحمان يحيى بن عبد الحميد وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد وأول من صنف بنص أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موضع. وقال الحازمي إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصر، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قربة السبيت. وقال الحاكم أول من موسى بن قرة. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال الزبيد أو الزبيد، الزبيد نسبة إلى البلد والزبيد نسبة إلى القبيلة. أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبس وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقواريس عبيد الله بن عمر. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع المسند، من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر. ثم يقول والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم، ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين، يعني صاحب ابن حبان وصاحب ابن خزيمة. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض دين، وضعف أكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف، يعني أنهم جمعوا. وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، حيث علم وجرح وعدل. وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبق إليه. فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأثم بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه، يعني أن الترمذي لما ذكر هؤلاء وأنه يفعل ذلك تأثيا بهم، وأنه يذكر شيئا لم يسبق إليه لأنهم فعلوا ذلك أيضا. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة، العلل ابن المديني وكثير من المسانيد المعللة، وكذلك مسند يعقوب بن شيبة المعلل. وأما الأبواب المعللة، يعني الأبواب المعللة يعني التأليف على أبواب الفقه، فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع، سفيان الثوري. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره الشعر، وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم، ورخص في غريب الحديث الذي صنف أبو عبيد قاسم بن سلم أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه. ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه.